قالت الأغراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا قالت الغراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل صدق الله.